بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأقنع والسياق الذي كان يخبرني عمر رضي الله عنه قبل أن يرجع إلى حديث حمل لمال لغلوة الجنين ومعنى هنا هو ما ذكر بل قال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. فربما كانت سيرى أن هذا إتلاف جزء من الآدمي يضمن بمقداره، لكن ما ذكر ماذا قضى به عمر. لكن القياس أنه كان يكون لو لم يأتي فيه نص لرأى أنه إتلاف جزء من الآدمي يقدر بقدره. حديث معالي الجبل الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضي رسول الله. ما حال نعم ممتع فرق بين السنة والكتاب لما فيه تفريق بين الكتاب والسنة نشر الرضاعة في الإسلام نعم حدث نعم وإذا أنا مبهم الشيخ مبهم الشيخ مبهم طيب عندنا تنبيهات أو ثلاثة. أولا عند قول المؤلف قال المقيد رحمه الله قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الاصل الى اخر كلامه. يعني ذكرنا في الدرس السابق ان الشنقيطي رحمه الله اراد توجيه تقديم مالك للقياس بانه فيما كان ظاهرا، وهذا فهم غير صحيح، بل يعني أراد بذلك أن مالك يقدم الأخبار على القياس، حتى أنه قدم الخبر على القياس الظاهر في مثل هذا القياس الذي في معنى الأصل. أراد المؤلف ما بطريق يعني أراد الشنقيطي رحمه الله أن مالك يقدم النص على القياس، حتى إنه قدم النص والخبر على القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل وهو مفهوم الموافقة. ثم مثل بالمثال المذكور أن القياس أن عشر من أن دية أربع أصابع للمرأة أكثر من دية ثلاث، هذا هو المعقول. ومالك قدم النص الذي بلغه عن قول سعيد بن سيب السنة كذا على هذا القياس، ثم بين أن هذا التقديم غير صحيح. إذن كلام الشنقيطي رحمه الله إنما هو في تقديم مالك للقياس حتى على هذا للنص والخبر حتى على هذا القياس المذكور. ثم قال بعد ذلك قال وقد بينا في كتابنا أضواء البيان أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا، والذي ينبغي أن يقال أنه لا يتعارض نص صحيح مع مثل هذا القياس الجلي الواضح، فإن النص الصريح لا يتعارض مع القياس الصحيح، وهذا يعتبر هذا الذي ذكر المؤلف بأنه أن ماذا القياس في معنى الأصل الذي هو مفهوم الموافقة، هذا هو